السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثالث في شرح اسمه تعالى الحكم. وهذا الاسم كما علمنا ورد مرة واحدة في القرآن العظيم في الآية 14 بعد 100 من سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وإلى آخر السورة الكلام في الحلال والحرام. وورد في السنة في صحيح أبي داود الذي صححه الشيخ الألباني، وهو الحديث: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وعندما يقول وإليه الحكم أن قدم الجر والمجرور، فهذا يدل على الحصر، يعني الحكم لا يكون إلا إلى الله عز وجل، مرد الحكم دائما إلى الله، بخلاف ما يقول إن الله هو الحكم والحكم إليه، وممكن يرد أن يقال إليه وإلى غيره، لكنه قال وإليه الحكم، فلا يكون الحكم إلا لله. ورأينا أن هذه القضية من أخطر القضايا، وهي قضية الشريعة التي تمثل حكم الله، والتي تمثل سيادة الله، والتي تمثل ربوبية الله عز وجل في الناس، والتي تمثل كبرياء الله عز وجل هو السلطان، والتي تمثل كلمة الله وهي العليا، كلمة الله هي العليا، والتي تمثل أن الله تعالى هو العلي، وأن الله تعالى هو الكبير، وأن الله تعالى هو الملك، وأن الله تعالى هو السيد. فالحكم، استهان الناس بحكم الله في هذه السنين ومنذ أكثر من 100 سنة في بلادنا في مصر، والحكم فيها للقوانين الوضعية، ونحيت فيها شريعة الملك. فهذا وضع خطير جدا، ينبغي لكل إنسان أن يعرف يعني إيه الحكم لله، وأن الله عز وجل هو الحكم، وأنه تعالى قال إن الحكم إلا لله، ده مرتبط بالتوحيد تمام الارتباط، فقال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وده في سورة يوسف. وبينا أيضا في الدرس الماضي أن الذي له الحكم عز وجل هو الذي اتصف بصفات الكمال، فنقول لواضع القوانين الوضعية أو القوانين الجاهلية: أفحكم الجاهلية يبغون؟ نقول لهم: هل أنتم تعرفون الغيب؟ يعني كما قال في سورة الكهف: وله غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يبقى الحكم لله وحده، ليه؟ هو له غيب السماوات والأرض. فيا أيها المشرعون للقوانين الوضعية من دون الله عز وجل، هل عندكم علم للغيب؟ هل تعرفون الغيب؟ هل تعلمون الغيب؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذن لا يحق لكم ولا يصح منكم أن تشرعوا للعباد ولا تعرفون ما آلات تشريعاتكم ولا ما تؤدي إليه تشريعاتكم من شر، لا تعرفون في الدنيا والآخرة. ثم الله تعالى أعلم العالمين وأحكم الحاكمين وعلى كل شيء قدير عز وجل، بل هو أرحم الراحمين، أرحم بالناس من الوالدة بولدها. فهل أنتم كذلك أيها الواضعون للقوانين الوضعية؟ فبينا سياقات متعددة من كتاب الله أن الذي له الحكم، الذي يستحق الحكم أن يحكم بين عباده، هو الذي له صفات الكمال، فهذا الاسم الحكم يقتضي ويستلزم جميع صفات الكمال التي لله عز وجل، وبينا ذلك في كتاب الله كما بيناه في الدرس الماضي. اليوم نستمر في نفس الموضوع، فنأخذ الآيات من سورة المائدة، نأخذ هذه الآيات من سورة المائدة، وهي الآيات اللي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهي دي الآيات المشهورة جدا، إن ومن لم يحكم ثلاث مرات، وفي آخر آية في الربع قوله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنأخذ بقى الربع كده من أوله، وله سبب نزول، وسبب النزول أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة، مر عليه برجل يهودي محمم مجلود، وهو ده عقوبة الزاني عند اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك فسألهم هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم وسأله نفس السؤال وقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، زاني المحصن في كتابكم؟ فقال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا ما أجبتك. أما فكيف تجدون؟ قال نجده الرجم، الرجم يبقى الحكم في التوراة للزاني المحصن الذي سبق له الزواج هو الرجم. ثم بيّن هذا الرجل اللي هو العالم من علماء اليهود أن هذا كثر في أشرافهم، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا يعني نصطلح على حكم نجعله في الشريف والوضيع، فجعلوه التحميم والجلد، يعني يسودون وجه الرجل ويقومون بإركابه حمارا وحمارا ويطوفون به ويجدونه المئة جلدة، فاتفقوا على هذا وتركوا مسألة الرجم لما كثر في أشرافهم. يبقى الحكم الذي عندهم هو الرجم. طبعا هناك أحاديث أخرى لن أطيل فيها الكلام لأنها يعني حتى يعني مشهورة وموجودة في المختلف، لكن الرواية دي موجودة عند الإمام أحمد وتبين أنهم يعرفون أن حكم الزاني المحصن أن حده هو الرجم بالحجارة حتى الموت، فالنبي عصام أمر به فرجم وقال أما إني، قال أشهد الله أني أول من أحيا أمر الله عز وجل إذ أماتوه، هم أماتوا هذا الحد اللي هو الرجم، واصطلحوا على تفنينة تمخيخة من عندهم، قالوا إيه لا بقى يبقى نخليها حاجة تمشي على الشريف وتمشي على الوضيع اللي هو التحميم والجلد. فكان يعني القصة فيها قصة دي بقى أنزل الله عز وجل، وكان في سبب نزول تاني عن القتل، يعني حكم القاتل إيه، ويبقى القبيلة القوية والقبيلة الضعيفة يبقى ديها هنا نصف في الضعيفة في نصف اللي في القبيلة القوية. فاحنا مش هنطول في لأنها اقرأها في ابن كثير ستجد هذا الأمر إيه يعني مبسوطا، لكن الذي يهمني الآن هو متابعة ما قلته في الدرس الماضي من أن المشرع الذي يحكم للبشر لابد أن يكون متصفا بصفات الكمال. فنأخذ هذه الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله لرسوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأن مسألة الشريعة دي مسألة يعني بين الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك، ماش قضية جزئية أو انحراف عارض، لا ده المسألة هي كفر ولا إيمان، شرك ولا توحيد، لأن دي سيادة الملك عز وجل، سيادة رب العالمين، مفيش فيها تفاهم، يا الحكم يترد للحكم أو الكفر المخرج من الملة، مفيش فيها كلام. فيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحميم والجلد اقبلوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني ذروه، هم عايزين الحكم اللي هم اصطلحوا عليه لأنهم بدلوا الشرح، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وهنا أشد ما تكون الفتنة أن يتجرأ العبد على الملك، يتجرأ العبد على ملكه فيغير حكم الملك، ده شيء فظيع جدا. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، هم كما قال سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ثم أكد فقال سماعون للكذب. إيه سماعون للكذب؟ قلوبهم تغتذي على الباطل وعلى الكذب، ويستمع سماع اللي هو يسمع بشدة ويصغي السمع وهو شهيد للباطل. سماعون للكذب أدي القلوب، أدي غذاء القلوب. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، خلي بالك، يبقى سماعون الكذب أكلون للسحت في الآية الثانية، أبدانهم تغتذي على الإيه؟ على السحت، الرشوة والحرام، قلوبهم تغتذي على الكذب. شوف الوصف العام من اليهود لعنوا بسبب هذين الوصفين، القلوب تقبل الكذب وتروج عندها بضاعة الكذب، والأبدان شغال على أكل السحت. سماعون الكذب أكلون للسحت. لما تراعي الأمة الآن انتشر فيها هذان الوصفان، هذان الوصفان لعن بهما بنو إسرائيل وترتب عليها إيه الباقي، فما بالنا نجد أن هذين الوصفين قد انتشر الآن في الأمة بشكل فظيع جدا. الكذب أي واحد من العلمانين يطلع يقول بروباجندا كإعلامية، يطلع يقول كلمتين ويكون يعني يرتدي زيا وجميلا ويكون يعني أوتي بقى الإيه اللسانة والرطانة، يوم يقول كلمات يقوم يبتدي الناس يقول لك آه كلام مظبوط مظبوط، ده بيتكلم في ده عبد، أنت عبد والملك هو الملك وهو السيد وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، يقوم الجراءة تصل لكده ان العبد يتجرأ على رب العالمين على ملكه على سيده، شيء رهيب جدا. يعني سمعون الكذب أكلنا للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، كما كان على اليهود، لأنه كثير قال ان الكلام ده منسوخ بقوله تعالى إيه فاحكم بينهم بما أنزل، كما ستأتي الآية في نفس الربع. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، طيب فإن لم يحكم بينهم إيه اللي حاصل؟ مش هيحصل حاجة، فلن يضروك شيء. طب وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. يعني إن لم يحكم بينهم عليه الصلاة والسلام فيبقى ما فيش إيه؟ فيش حرج عليه. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك؟ كل ده هنقول على سبب النزول، سواء الزاني اللي هو مر به على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو القتل بين قبيلتين والدية هنا غير هنا. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. القسط يعني إيه؟ الشريعة، الحق والعدل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يعني هم جايين عايزين حكم الله، طب ما عندهم التوراة فيها حكم الله، جايين لك ليه وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ثم يتولون من بعد ذلك، يعني عندهم حكم الله وانصرفوا عنه. وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين، يعني عندهم حكم التوراة فلم يقبلوا به ولم يحكموه بينهم، إذا ليسوا مؤمنين. لأن مسألة الحكم دي حكم الحكم وإليه الحكم، يبقى إزاي هم عندهم حكم الحكم عز وجل ثم يتولون عن حكمه؟ إذن وما أولئك بالمؤمنين، انتهت. إلا مسألة التشريع والحكم، إلا المسألة. بس هنقول الكلام ده في الآخر، احنا واخدين بس الآيات إيه؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا مدح من الله عز وجل لكتابه الذي أنزله. لو جه واحد مسلم يقول لك أنا أكفر بالتوراة، يبقى خرج على الملة بإجماع المسلمين. لابد أن تؤمن بكل كتب الله وبكل رسل الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. النبيون الذين ايه؟ اسلموا. هو اسلموا يعني ايه؟ يعني استسلموا لله لا لغيره، استسلموا لله لا لغيره. انت مسلم؟ طيب بتقول انا مسلم. المسلم ده يعني المستسلم لله وحده لا يستسلم لغيره. فعندما تأتي لتعارض جزئية من جزئيات الشريعة فقد خرجت من الإسلام بالإجماع. إزاي ترد حكما لله سبحانه وتعالى هو الحكم؟ إزاي؟ وذلك يقول يحكم بها النبيون الذين أسلموا. طالما أنه أسلم لله، استسلم لله وحده لا لغيره أبدا، إذن فقد ارتضى كل شريعة الله عز وجل بلا أدنى معارضة ولا أدنى إباء ولا استكبار ولا رد لحكم الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. شفت اللفتة دي هنا؟ الذين أسلموا، أمال هو النبيين إيه؟ ما أسلموش؟ الذين أسلموا يعني استسلموا لله، فلا يردون لله حكما، حاشاهم الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله. شوف الكلام ده على مين؟ على اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى دي أول ولم يحكم، ومن لم يحكم فأولئك هم الكافرون. يبقى طب الكافرون دول ايه بقى؟ مين الكفار هنا؟ وكفر اكبر ولا كفر اصغر؟ الآية تحتمل ده وتحتمل ده. جمع من الصحابة والتابعين قالوا كفر دون كفر، أو كما قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أو كما قال بعضهم ليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو كما قال ابن عباس هو به كفر. يعني كل داء كفر دون كفر. طب إزاي بقى تيجي دي؟ ده هيلغي حكم الله عز وجل وهيحكم بحكم من عنده؟ ده يبقى كفر دون كفر؟ حاشا لله. ده آخر بقى آية في الربع لأفحكم الجاهلية يبغون. طالما انك جيت على جزء من الشريعة وألغيتها ورددتها وبعدين دخلت على ايه؟ على قوانين وضعية، ده اسمه حكم الجاهلية، ده حكم الجاهلية، ده كفر أكبر بالإجماع. أمال إيه الكلام ده؟ كفر دون كفر، ده وليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ده يعني طاووس مجاهد. هتلاقي إيه ابن عباس رضي الله عنهما، ابن مسعود يعني، بس ابن مسعود بقى لما سألوه مسروق وغيره عن الرشوة قال من السحت، فقالوا في الحكم، قال ذاك الكفر، ذاك الكفر. الله عزيز، إذا هالمسألة عايزين نعرف هو كفر دون كفر ولا كفر مخرج عن الملة. ارجع بقى للإيه، للكلام ده كان فين، بيتقال مين وإزاي وليه. ستجد أن الصورة دي هي دي اللي مكرورة في تاريخ المسلمين، اللي هو كفر دون كفر، هو دي الصورة المكرورة، ولم يحدث أبدا تبديل لشرع الله وتغيب شرع الله على هذا النحو البشع إلا في أيام التتار، ولم يدخل باطلهم على أحد، وعلم المسلمون أنه الكفر المستبين والكفر المخرج عن الملة. ثم بقى دارت الأيام ورجعنا لأيامنا دي في مصر مثلا منذ 100 سنة أو حوالي 100 سنة، وابتدت بقى التشريعات ربنا تتلغي، وبقاش السيادة ليها، يبقى السيادة لمين؟ للقوانين الوضعية. ده مش كفر دون كفر، ده اللي كان موجود على التاريخ كله في بلاد المسلمين، صورة لها مناط غير المناط الموجود الآن. ايه الصورة دي؟ كانت في القضاء، في القضاء والمنفذين اللي بينفذ الأحكام، يأتيه المتهم سارق مثلا، يقوم يتلاعب في إثبات التهمة، هل هو سرق فعلا ولا لا؟ فإن كان سرق فلا يقدر القاضي ولا غيره إلا أن يقيم عليه شرع الله عز وجل، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. دي مسألة منتهية. إنما لو قال مش هنقطع اليد ونحبسه، ده حكم الجاهلية، ده الكفر المستبين، كفر الأكبر بإجماع المسلمين. وإنما الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، دي بتتكلم اللي هو الجمع من الصحابة من التابعين، فسروها بالإيه؟ بالكفر الأصغر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، لأن هي دي الصورة المكرورة في تاريخ المسلمين، اللي هو على القاضي مش على المشرع من دون الله. لأن المشرع من دون الله هتجد تأتي الآية في الإيه في الآخر، أفحكم الجاهلية يبغون. إنما ده على القاضي، هو ده بقى اللي هتقال عليه كفر دون كفر، أن القاضي يحكم بما أنزل الله، وعندها الشريعة هو ده الدستور اللي قدام منه اللي بيستمد منه الأحكام، يبقى هو بيحكم بالشريعة، ما يقدرش يلعب في الشريعة أبدا. إنما الرجل اللي قدامه ده دفع قرشين، قريبه قريب من رجل له سلطان كبير رهبه بذلك، فحكم بالهوى أو بالرشوة، فلم يخرجه سارقا، يبقى ده مسألة تحقيق المناط، الرجل ده سارق ولا ما هو السارق. فإن ثبت أنه سارق لا يجد إلا أنه إيه، تقطع يده. هذا حكم الملك عز وجل الحكم، وإليه الحكم. إنما لو تبين أنه باللف والدوران بقى بالتلاعب في تحقيق المناط، فتلاعب بالأدلة بحيث أخرجه، لم يسرق، برأه من السرقة، هو ده بقى الكفر دون الكفر، لأنه واخد فيه قرشين أو عنده هوى أو عنده مصلحة فيه، ده اسمه إيه؟ القاضي. إنما اللي هيشرع يقول لا، اللي سرق نحبسه مش نقطع إيده، لا ده بقى الآية في الآخر أفحكم الجاهلية يبغون. وسترى كلام ابن كثير، كلام ابن كثير اللي ذكر في الآيات دي الكفر من الكفر أو ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أو هو به كفر، أو ليس كمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، في الآيات دي، لأنه كما قلت هي دي الصورة اللي في تاريخ المسلمين، هي دي الصورة اللي في تاريخ المسلمين. لكن تبديل شريعة وتشريع من دون الله بدل ما تقطع إيده وتحبسه، ده حكم الجاهلية، ده كفر مستبين بإجماع المسلمين، ما فيهوش كلام. وسترى الكلام، حقرأ عليك كلام ابن كثير في هذا الأمر وكلام كل العلماء، وتجد العلماء في عند الآدي ومن لم يحق اللي هي في حكم الجهلات يبغون، كأن صواريخ انطلقت في كلامهم. راجع أي تفسير، إنما في لو من لم يحكم دي فيها إيه؟ اللي بيقول كفر أكبر وفي اللي بيقول كفر أصغر، ده على أساس إيه؟ تحقيق المناط، يعني المسألة التحقيق في الراجل اللي سرق ده، المتهم ده، هو راجل ده دافع له قرشين ولا راجل يقترب من السلطان الكبير ولا يوم يطلع ما سرقش، إنما لو سرق لازم تقطع يده، مفيش كلام هنا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها، ده في التوراة بقى، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. طيب، وكتبنا عليهم فيها أن العين، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. شفت الكلام هنا؟ ظلم إيه؟ أكبر ولا ظلم أصغر؟ وهنا كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ إن كان القاضي عنده الشريعة هي الحاكمة وحيجي لفلف بالنسبة لمتهم معين أو القضية الجزئية أو القضية المعينة كما تجد ذلك في كلام ابن القيم، يبقى ده اسمه كفر دون إيه؟ دون كفر. إنما تبديل شريعة بدل ما تقطع يده، لا ده انت هتخليه ايه؟ هتعمل في ايه؟ هتطلعه حبس او اي حكم اخر، هو ده بقى اللي اسمه حكم الجاهلية. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وبعد ذلك تأتي الآية وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأولئك هم الفاسقون. برضو في فسق أكبر وفي فسق أصغر. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كل ده نزل في أهل الكتاب أهو، في اليهود وفي النصارى. وبعدين بنقول الصورة اللي مرت في تاريخ المسلمين في القاضي المرتشي أو اللي عنده هوى في قضية جزئية قضية معينة، إنما قانون مشرع ودستور لا لا لا لا. ده هيجي بقى الآية الأخيرة، أفحكم الجاهلية يبغون. نقرأ الآية، وأنزلنا إليك الكتاب. انتقلنا بقى من الإيه آل الكتاب إلى إيه، إلى القرآن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل وأي كتاب سابق ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يعني إيه؟ يقول لك هيمن الطائر على فراخه، يعني رفرف فوقهم، على فوقهم وإيه؟ ورفرف في الهواء، وهو ينظر إلى هل في حدأة تأتي من بعيد، هل في صائد يأتي. فهو هيمن الطائر على فراخه، يعني فهو الآن إيه؟ مؤتمن على فراخه، حاكم على فراخه، شاهد على فراخه. فهنا مسألة الأمانة، يبقى مهيمنا عليه يعني أمينا عليه. والمهيمن من أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل، يبقى مهيمن يعني أمين، شاهد، حاكم. فما وافق هذا الكتاب فهو من عند الله في هذه الكتب، والكتب لم تحفظ فحرفت. فما وافقت للقرآن هو ده من عند الله، وما خالف القرآن فهو ليس من عند الله، فهو التحريف. يبقى مين الشاهد يقول لنا ده من عند الله في الكتب السابقة وده مش من عند الله؟ القرآن. يبقى هو مؤتمن وشاهد وحاكم، مال ايه؟ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله. هو دي بقى ذكر ابن كثير إن هو ده النسيخ لإيه، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. طيب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فهنا بقى في الآية فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أهواءهم يعني إيه؟ قوانين وضعية، تشريعات. أهواءهم يعني قوانين وضعية، هم يريدون أحكاما لهم فيها أهواء، لهم فيها مصالح، لهم فيها اصطلاحات، لهم فيها آراء. لا، ما في الحكم إذا كما جاء في القرآن ما فيش فيه لعب ولا هزار هنا، ما فيش فيه هنا لعب هنا. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ايه الشرعة؟ السبيل. ايه المنهاج؟ السنة. ده تفسير السلف. يعني ايه بقى سبيل وسنة؟ ويعني ايه الشريعة؟ الطريق اللي بيؤدي الى الماء، الى الماء، بيسموه ايه؟ شريعة. ليه؟ لأن الشريعة، وهي حتى نفس الشين والراء والعين دي معناها إيه؟ بتدل على فتح في امتداد. يعني لو عندك جبل عايز تفتح فيه طريق، يبقى أنت كده شرعت أو أشرعت الطريق، يبقى امتداد، طريق ممتد، وسهلته وجعلته إيه؟ سهلا ممتدا مسلوكا مطروقا. هو ده الشريعة. إيه اللي الطريق اللي بيؤدي إلى الماء، والماء يعني حياة، من غير ماء لا توجد حياة، وفيها تطهير كمان، لا يوجد تطهير ولا يوجد حياة ولا يوجد ري. الإنسان حيروى منين لما فيش مية؟ فكذلك بقى إيه الشريعة هنا، هي الطريق اللي يوديك للحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. حياة طيبة هنا، وحياة حقيقية، نعيم حقيقي دائم مقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الشريعة تؤدي إلى هذا. يبقى كمان المعنى في مقاييس اللغة أو المعنى في اللغة العربية ان هو رجع الى ايه؟ ان الشريعة دي، الشريعة الطريق اللي بيرده شارب الماء، يبقى طريق مسلوك في الاخر يجد الماء فيش يروى ويحيا. فكذلك الشريعة التي انزلها الله عز وجل هي دي اللي تؤدي الى الطريق الحق اللي فيه حياة طيبة هنا ونعيم مقيم عند الله يوم القيامة. عشان كده شرعة ومنهاج. ايه المنهاج؟ تفاصيل. ده طريق الشريعة، لكن التفاصيل في ايه؟ السنة. كيف تتعامل مع امرأتك؟ كيف تتعامل مع جارك؟ كيف تتعامل مع صديقك؟ كيف تتعامل مع الحاكم؟ كيف تتعامل مع مع مع مع دي السنة بقى. التفاصيل بقى هنا، لكن الطريق المجمل ده هو ده السبيل، طريقه إن هديناه السبيل، وأدي الشريعة هي، وأدي السنة هي. طيب يبقى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لكان في إنجيل ولا توراة ولا قرآن، ولكن كتاب واحد يحكم الجميع لو شاء الله عز وجل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. الله سبحانه وتعالى هو الملك، له الملك، مملكة وتصرف، الذي يحكم ما يريد ويشرع ما يريد. شرع لكم من الدين الآية، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مسألة الشريعة دي اللي تدي لك الحياة الطيبة هنا والنعيم المقيم هناك، زي الطريق اللي بيأتي فيه الوارد أو الورد ويطلعوا إلى المية يشربوا منها. فكذلك الشريعة دي اللي تدي لك الحياة الطيبة، الصلة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى، الحياة الطيبة هنا والنعيم المقيم بين يدي الله عز وجل. ولو شاء الله لجعله كتابا واحدا ودينا واحدا، واخد بالك، وشريعة واحدة، لكن كما جاء في الحديث الأنبياء إخوة لعلات، يعني ضرائر، يعني دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد والتوحيد، التوحيد اللي في عهد موسى هو التوحيد اللي في عهد عيسى، هو التوحيد اللي في عهد يونس، هو التوحيد اللي في عهد لوط، هو التوحيد اللي في عهد هود، هو التوحيد اللي في عهد صالح، هو التوحيد اللي في عهد آدم عليهم السلام أجمعين، هو التوحيد اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. إنما الشرع مختلفة، ممكن يبقى حاجة هنا محرمة بتبقى عندنا بقت حلال، ممكن حاجة تبقى هناك مشددة تبقى عندنا مخفف، أو العكس، يفعل الله ما يشاء ويحكم الله ما يريد. لا أحد ينازع الملك، كلنا عبيد، والملك هو الملك عز وجل، إنما كلنا عبيد. يوم واحد يطل برأسه كده ليعترض على الملك ويقول لا لا ده الأمر، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وسترى البيان واضح جدا يعني. طيب ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. كان ممكن أو ربنا يخلي كتاب واحد، تشريع واحد، لكن يفعل الله ما يشاء لحكمته، حكمة يريدها، وهو الأمر أمره والملك ملكه، احنا عارفين هو الملك، يعني له مملكة وتصرف، تصرف يحكم فيها بما يريد عز وجل. هو بس مش بيتصرف في التشريعات وفي القوانين، ده بيتصرف في القلوب نفسها، القلوب دي ملك ربنا سبحانه وتعالى، شرحنا كان ده بالتفصيل في الملك. القلوب ملك ربنا، يهدي من يشاء وضل من يشاء. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، له الملك عز وجل، بيبقى ما يبقالوش الملك في التشريعات يشرعها لهذا النبي كذا، شرع النبي الآخر تشريع آخر، إنما التوحيد واحد ما بتغيرش. التوحيد اللي جاء على آدم هو اللي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي جاء على جميع الأنبياء. وإن كان القرآن في أدلة أكثر، براهين أكثر، ضرب الأمثال أكثر. طيب يبقى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. طالما عندك بقى الكتاب العظيم ده سارع يلا، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم، تاني الحكم هو، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الأهواء قلنا اللي هي ليه الآراء والاصطلاحات والقوانين الوضعية، هو دي القوانين. طالما تغيير عن الشريعة المنزلة يبقى دي الايه الكفر المستبين، حكم الجاهلية زي القوانين الوضعية اللي هي معمول بها الآن. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. مش أمر سهل كده إن كل واحد يقعد الشارع يقول لك الشارع قال. الشارع ده مين؟ المشارع ده عنده نابليون ولا القانون الوضع اللي في أوروبا ولا القوانين اللي بيخترعوا البرلمانات هنا ولا إيه بالضبط؟ كلها شيء واحد. طالما شرع الملك جزئية واحدة بس حد اعترض عليها انتهت القصة. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصراع مستمر إلى يوم القيامة بين الحق والباطل. الطواغيت دول اللي بيشرعوا من دون الله سبحانه وتعالى، هو الطاغوت ده اللي بيحل الحرام ويحرم الحلال، يشرع براحته، بيتخذ من نفسه ندا لله عز وجل وهو عبد، فيخرج على الملك ويدفع شرعه ويشرع هو. وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يا سلام، يعني لما بتقول يا ناس يا مسلمون الشريعة الإجماع ثبت وذكرناه أو دفع شيء مما أنزل الله في النهاية فإنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. ده إجماع ثابت خلاص، مش إجماع واحد، ده إجماعات كثيرة، إجماعات كثيرة، حكايات إجماع كثيرة من السابقين ومن اللاحقين. لو وجدت وقتا ممكن أو نقرأ بعض هذه الإجماعات يعني من اللاحقين على وجه الخصوص. مسألة سهلة لا يمكن مسلم عنده عقل يماري فيها. شوف إجماع إسحاق بن راهويه، من سب الله، إجماع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دافع شيئا مما أنزل الله أو قاتل نبي من أنبياء الله فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. النحو اللي احنا فيه الآن إيه؟ شيء مدفوع، ده الشريعة كلها مهدرة. يدوب الجزء بتاع اللي بيسموه الأحوال الشخصية، زواج وطلاق والمواريث، يدوب هو ده اللي متبقي وكانوا عايزين يشيلوه. كانت المجلس المنحدر الأخير ده كان ناويين على إيه؟ يخلصوا. فإن تولوا هتقول يا مسلمين هو الشريعة، ومن غير الشريعة مفيش إسلام. واللي بيقول لك أنا أول من يقول يحيى الإسلام، يعني لو على النموذج التركي يعني اللي من غير شريعة، بنقول له ما فيش حاجة اسمها إسلام من غير شريعة. يبقى إسلام إزاي ده؟ الإسلام يعني الاستسلام لله أصلا، الاستسلام لله لا لغيره. يبقى تيجي شريعة تلغيها وتقول مستسلم، مستسلم فيه. ولذلك أنا بوجه كلام للجماعة العلمانيين، أي إنسان يعني مشي معاهم يحذر من النقطة دي، من نقطة ان انت تعترض على الشريعة في ادنى مثقال ذرة من الشريعة، ده يخرجك من الملة بالاجماع. احذر من هذا. النقطة الثانية، توالي الذين يناهضون الشريعة ومن يتولهم منكم فانه منهم. يبقى كل واحد جاهل مش عارف هو بيعمل ايه. لو جالك الموت على كده ما انتش طالع من جهنم ابدا. فاني ناصح امين لك. انت بتعترض على مين؟ على اللي خلقك، اللي في يده روحك، روحك بيد الله عز وجل. طب شوف شوف الآية بتقول إيه؟ فإن تولوا ما سمعش الكلام بعد البيان ده والإجماعات دي والمنطق ده والعقل ده واللغة دي، هو لك أنت العبد هو الملك، هو له الكبرياء، هو السيد، هو الرب، هو العلي الكبير، هو الحكم، كلمته هي العليا، كل اللي قاعدين نتكلم فيه ده، ومع ذلك برضه مش الله. طب قلبه متلصم ده ولا ايه؟ لا، الآية تقول لك فإن تولوا فاعلم أن الذي قدر لهم هذا التولي وعاقبهم به هو الله عز وجل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أدم بلغ أنه تكبر بقى، والتكبر يعني إيه؟ بطر الحق، يعني كأنك بتطعن روح مش عايزك، وغمط الناس واحتقار الناس اللي بيقولوا الحق. أول ما يتكبر بتأتي العقوبة، يصرف قلبه عن آيات الله سبحانه وتعالى. ليه ما يستحقهاش؟ أدم دخل في الكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات اللي يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا، يبقى قدامه الطريق واضح جدا بتاع الناس الطيبين وشهم منور وحياتهم إيه والناس إيه ومحبة الناس لهم إيه، وشايف السكة تماما وما يسلكهاش. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل، سبيل كله فساد وكل، ويبآخر إيه، يموت موتة إيه، هو شايف العالم حواليه، شايف العالم اللي كان بيحارب ربنا واللي كان بيحارب الشريعة واللي كان ماشي في الدعارة، وهو في الآخر مش لاقي اللقمة يأكلها ويهان ويتهزأ ويخزى، وفي الآخر في الجحيم. ده أنت شايف ما يسلكوش، يسلك ده تقلده تمشي زيه وانت شايف قدام. آه، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه؟ ربنا اللي صرفهم. صرفهم ليه؟ الآية تقول لك يعني فإن تولوا، هو اللي تولى، هو اللي سمعش الحق، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. يعني اللي مش هيسمع الكلام الحق ده الأبلش ده شغل عقله بس، إيه اللي أنا غلطت فيه؟ إيه اللي أنا قلته باطل يعني؟ بيقول الملك هو الملك والعبد هو العبد. العبد يطلع يرفع رأسه كده هيبقى أندي للملك، ويبقى ده مسلم. مسلم إزاي؟ ده مسلم المستسلم، ومستسلم لربنا بس. يبقى لا يمكن يكون عبد خرج خلاص من بدر بدر، ده لو عملها في أدنى مثقال ذرة من الشريعة. الناس مش دريانة بتعمل ايه ومش مش عارفين. ده هو ده ربنا اللي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فاللي ما بيستجيبش ده إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، عقوبة لهم، كما قال تعالى إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هو يستاهل إن ربنا يعاقبه ويضل قلبه، لأن هو اللي عمل كده بكفرهم، طبع الله على قلوبهم. فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم نأتي للآية بقى، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شو ابن كثير بقى كده الربع انتهى. شوف ابن كثير لما بيشرح الربع ده جي عنده ومن لم يحكم، أقوال كثيرة وكلها شيء واحد، لأنه بيتكلموا على مناطق القاضي اللي الشريعة عنده هي الحاكمة، وإنما الرجل ده زنى ولا ما زناش، سرق ولا ما سرقش، شرب الخمر ولا ما شربش. المسألة كده في التحقيق اسمه تحقيق المناط. لو كان كده تلاعب في الإثباتات الشرعية بحيث أن يطلعوا براءة، يبقى ده إيه؟ كفر، آه، بس كفر أصغر لا يخرجه من الملة، لأن رجل الشريعة قدامه شريعة الملك. هو صاحب ها وصاحب إرشين، خد إرشين ورشوة، ولا خايف ولا رغبة أو رهبة، يبقى ده كفر أصغر. إنما الجراءة على الملك، ملك الملوك، الحاكم الحق سبحانه وتعالى، العزيز الجبار المتكبر، جراء عليه هذا الحد وتغير الدستور نفسه الشريعة تقول لا لا لا لا لا، ده أنا عاقب عقوبة تانية. لا، ده بقى الإيه؟ بإجماع المسلمين، ده دفع لما أنزل الله عز وجل. فلذلك شوف الآيات دي اللي فاتت نزلت في اليهود ماشي، نزلت في النصارى ماشي، طب من علماء الإسلام من قال وهي للمسلمين، والحسن قال وهي علينا واجبة. طب ما هو طبعا ما هو ايه وتاريخ حياة المسلمين بالكامل بينزلوها على المسلمين اللي على القاضي اللي هو ايه؟ لان كان في ناس بتوع الخوارج زمان اللي هم التكفير بتوع زمان كان عايزين يكفروا امراء بني اميه واللي تبعهم وقريبهم. اذا كان في مثلا محاباه في الحكم او محاباه بعض الامور يبقى حكمهم ايه؟ عايزين يكفرونهم وهم رجال يحاربون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله ويحكمون بما انزل الله. مجرد اللي هو تحقيق المناط لعب فيه شو عشان قريبه او عشان مصلحه او عشان رشوه او عشان شهوه او مجرد عمل كده عايزين يخرجوهم من المله. ما كانوا عايزين كده. فعشان كده طلع لهم السلف قال لهم لا لا لسه بالكفر الذي تذهبون اليه. ده ناس بيحكمون بما انزل الله وانما جه المتهم ده تلاعب معاه بالادله بس لكن عنده لو اثبت السرقه قطع ايده مفيش كلام. ما قطعش هيحبسه دخل في الكفر المستقيم باجماع. فكان السلف بيدافعوا عن دي. ولذلك هي دي الصوره اللي موجوده في تاريخ العالم الاسلامي كله. الصوره دي بس تحقيق المناط. الراجل ده سرق ولا ما سرقش؟ زنى ولا ما زناش؟ ارتكب الجريمه دي قتل ولا ما قتلش؟ تحقيق المناط. انما لو تمت الجريمه لازم العقوبه الشرعيه المنزله. مفيش كلام هنا. ادي الفارق. ان لما جه هنا بقى على حكم الجاهليه عشان ما حدش يظن يعني واحد جاهل او صاحب غرض او صاحب هوى عايز يضلل الناس ويطلع ان غياب الشريعه واداره الشريعه اللي احنا فيه الان ده كانه ايه؟ كفر دون كفر يا عم. ومسلمين وام تحاول بخير والكلام ده. ليه بقى؟ ما هو هيقرا في ابن كثير او غيره ويقول لك اشوف بقول كفر دون كفر اهو. ليس بالكفر الذي تذهبون اليه. كفر لا ينقله عن المله. وكلمات كثير قوي وكل ده حق اه. طب تعالى بقى شوف ابن كثير وغيره وغيره وغيره في الايه الاخيره اللي هي افحكم الجاهليه يبغون. انا هقرا عليك بقى كلام ابن كثير ماذا قال عشان كل واحد يعني يذكر بس يوم القيامه وان الله ليس غائبا عنا. ربنا مش غائب ما بيغيبش. انا معكم اسمع وارى لا تاخذه سنه ولا نوم. شوف يقول ايه في الايه افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. بيقول ينكر تعالى هو نفسه اللي قال الكفر دون الكفر الايات الثانيه ومع ذلك من لم يحكم أنزل الله فيها الكفر الأكبر وفيها الأصغر حسب التفصيل الذي ذكرناه. ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله اللي هي القوانين الوضعية يعني كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن فعل ذلك منهم كلام ابن كثير فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. في قليل ولا كثير. يبقى شفت كلام ابن كثير فين في الآية؟ الآية الأخيرة أفحكم الجاهلية يبغون؟ وشوف كلامه هناك إيه تاني؟ ينقل كلام ابن عباس وطاووس ومجاهد وكلام والتابعي والحسن وغيره وغيره والبراء يعني آه طبعا كفر دون كفر لأن الكلام كان على القضاء. إنما لما جه على التشريعات بقى إن شرع ربنا هيتبدل ويجي الشرائع الوضعية يقول لك لا اسمع بقى أهو شوف يقول ايه فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. الآية في سورة النساء ايضا اتكلمنا عنها في المرة الماضية فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ابن كثير بيعلق خلي بالك يقول هذا امر من الله عز وجل لأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كما ذكرنا في سورة الشورى بالتفصيل. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر يبقى لازم الشريعة. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. يا مش تقوليش بقى إيه كفر ليس كمن لم يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين، لا أهو فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ده شرح ابن كثير للآية في سورة النساء. طالما الشريعة هيعرض عنها وترد وتدفع وقوانين تانية تحكم في دماء المسلمين وأعراضهم وفروجهم، لا لا لا لا ده لا يمكن يكون هنا في إيمان بالله أو اليوم الآخر. وانتم عارفين الكلام اللي بيقوله في في في البداية والنهاية، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين. يعني طبعا الكلام ده مش بس كلام ابن كثير، لأن طالما وصلنا إلى إن قانون الملك شرائع الملك تتشال وتحط تشريعات فلان أو فلان أو فلان، ده الكفر الأكبر المستبين الذي أجمع عليه المسلمون. أي داعي يستحي لما تقول له تبديل الشرائع إيه ولا كفر مخرج، لأن ده مجمع عليه. لكن واحد عاوز ياخد التمن من الدولة أو من أمن الدولة فيما مضى، كان يجي يقول لك راح واحد مصنف كتاب وراح عامل الإجماع على أن تبديل الشرائع اللي موجود ده كفر دون كفر. ليه؟ يقول لك ده مش تبديل. أما متى يكون التبديل؟ يقول لك لو زعم المبدل أنه مبدله من عند الله، يعني قال لك هحبسه وقال إن الحبس ده تنزيل من عند الله، في الحالة دي يكفره. طب لو هيحبسه وما يقولش إنها تنزيل من عند الله، يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب، يعني أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ما تكفرش إلا بهذا. ده طب الإجماعات دي توديها كلها فين؟ أو دفع شيء مما أنزل الله، ما اللي حصل ده ايه؟ ما كل ده دافع لما انزل الله، ده من القانون الشرع اتلغى وحط مكانه قانون وضعي، فده كفر بالاجماع واجماعات كثيره وكثير. عايز واحد مثلا من المعاصرين، انا ذكرته من القدامى الكثير، خد مثلا كلام الشيخ احمد شاكر، وده مرضي في الامه بالكامل رحمه الله يعني، وده كان في العصر القريب جدا، يقول ان الامر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح، كفر بواح. القوانين الوضعية ما بنلعب شحن، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. شيء عجب يعني، لما لو هنقرأ الأقوال الكثيرة جدا جدا عند، خد مثلا كلام الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله اللي هو مؤسس جماعة أنصار السنة، كان الشيخ محمد غزالي رحمة الله عليه يقول، هو مؤسس السلفية يعني في العصر الحديث في مصر يعني، شوف كلام الشيخ محمد حامد الفقي يقول إيه وبيشرح كتاب فتح المجيد، يقول من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه بأي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. والواحد يقول لك ده بيصلي وبيحج وهيجي في الشارع بره، نقول له أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الآية يبقى المسائل يعني أمامي إجماعات كثيرة. يعني شوف الشيخ مثلا الشنقيطي وده في الكتاب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول إيه، وبهذه النصوص بعد ما نتكلم كلام طويل السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه لما مخالفة لما شرعه الله جل وعلا للقوانين الوضعية دي تبع الشريعة على ألسنة رسله، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم، فاكرين لو من شك في كفره وعذابه كفر، لو بيتريق على النبي عليه الصلاة والسلام، لو واحد بس يشك إنه كافر يشك بس في كفره وعذابه يكفر زيه. فهنا كذا إنه لا يشك في كفرهم وشركهم اللي بيتجرأوا على ربنا ويعملوا تشريعات مخالفة لشريعة ربنا، إلا من لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. الحقيقة الكلام طويل جدا وكثير جدا يعني، والإجماعات كثيرة وكلام المشايخ كثير جدا. يبقى لابد ان احنا نفرق بين امرين، لازم نفرق بين امرين. الكفر دون كفر موجود بس عند القاضي مش المشرع، عند القاضي اللي حيلفلف بحيث وضع المتهم ده لشهوة لهوى لقريبه رشوة طلعه ايه ما عملش الجريمة دي، ده حكم بأنزل الله. لا، لم يحكم بأنزل الله، لأن الأدلة الشرعية التي أنزل الله أن الرجل ده هيبقى سارق، وثبتت الأدلة، إنما هو لفلف وعمل بحيث في تحقيق المناط طلعه ما سرقش وهو يعلم أنه هو سرق، يبقى ده يخرج على الملة. لا، ده يخرج على الملة. ليه؟ مين اللي يخرج على الملة؟ اللي هيجعل الشريعة اللي قدام منه الدستور اللي يحكم به يقول لك هو الزاني ده يرجم؟ لا لا لا لا لا لا شغرة. لا لا ده بس، ويروح قايل لك ايه، لا عقوبة إلا بتجريم ولا جريمة إلا بقانون. يعني ما هم الزنا دلوقتي حرام، في القانون الوضع الزنا حرام، هو فين حرام فين ده؟ الزنا مش حرام. يقول لك بس لو امرأة زنت على فراش الزوجية ولو الزوج رضي مفيش قضية ولا حاجة خالص. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب على اللي حاصل واللي احنا فيه، والناس بتجادل في ايه؟ هو أليس الله هو القائل والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تاني، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تاني هو تؤمنون بالله واليوم الآخر ما تاخدكش رأف، ده شرع ربنا صلى الله عليه عز وجل. هل الزنا الألحى؟ وريني بقى القانون كده اللي بيجرم الزنا، مفيش، دي شرع ربنا ملغية مهدرة بالشكل ده، وإهدار الأسماء اللي قلناها كلها، الربوبية والسيادة والملك والحكم والعلي والكبير سبحانه وتعالى وعز وجل، إهدار لكل دي، ومع ذلك ما هياش كفر مخرج عن الملة. الجدال في الناس، بتجادل في إيه؟ الناس بتجادل في إيه؟ يقول لك طب نعمل إيه؟ والله العظيم نحن في نعمة الآن، احنا في نعمة، في نعمة، ولازم نعترف بالجميل للقيادة العسكرية اللي عملت الجو اللي احنا فيه ده، ده نعمة، ما نبقاش جاحدين للنعمة، ان قدام ولم يستمعوا الى اللي مش عايزين دين ولا عايزين شريعة، وانت عارف اللي مش عايز جزئية واحدة بس وطعن في جزئية في الشريعة مش كافر، ده إمام من أئمة الكفر، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالناس دول عايزين لك الدستور أولا، عايزين إيه والأمور، لك يمكن سنة تعدي يكون حد مات في القضاء العسكري لكل النظام اتغير ويستتب الأمور على الإيه، على الحكم بقى بالقوانين الوضعية اللي هي كما علمت الحكم فيها، إنما لا، أصروا على تحكيم إرادة الشعب، إن البرلمان أولا بحيث طلع فيه بني آدمين محترمين يكونوا عارفين الشريعة، وهو ده الأمل بتاعنا اللي مشتغل عليه، يوم يطلع لك فرقة تانية ضلمة مسيطرة على العقول والأمخاف. ايه الفرقة؟ يقول لك لا، ده الدخول في الأحزاب ديت والديمقراطية والبرلمانات ده كفر. يا أخي هو الميتة دي، هدي لك مثال، مش الميتة دي حلال عند الضرورة؟ هي ميتة، ولو ما كانتش هتموت تقول ايه بقى؟ مش ربنا أحلها لك في للضرورة بس، والضرورة تقدر بقدرها. يعني إيه؟ يعني ما جيش بقى اروح اعمل لي بقى 5 6 كيلو واقعد اكل اللي عوض بقى 3 سنين ما اكلتش لحمه كلها دلوقتي، ما ينفعش. ده انت بتاكل يا دوب اللي ايه تحفظ به الرمق لانك في نطاق الضروره. طيب افرض ان واحد جه بوخه مضلم وقال لك خلاص انا مش هاكل، مات ده حرام يا ابن الحلال، ده انت في الضروره ده هتموت لو ما اكلتش منها، ما عندكش حاجه، وفي الصحراء مفيش الا دي، هتعمل ايه؟ يوم يقول لك لا ومات، ده طبعا دماغه مضلم وجاهل. انما اللي على علمه يعلم ان الله احل له الميت في الضروره فكذلك. وبعدين افرض بقى ان هو بياكل واللحمه حلوه قوي وكانت لسه الميته دي، فوق واحد جاب له طعام، فايه اللي صيت اللي معايا مجها على طول ينتهي بسوقها وخلص، لان الضروره تقدر بقدره. كذلك احنا الان، انت الاصل معروف وانا عارفينه بنتكلم اهو، انت هتقول كلام اكتر من كده يعني في الاصل؟ والاصل معروفه، لكن الضروره بقى انك لا تستطيع الا هذا. نقول لا لا لا خلاص انا في الاصل، انا لما تستطيعش خلاص مش عامل حاجه، ومش داخل احزاب ولا داخل برلمان ولا عامل حاجه. ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه؟ انك تركت المجال والميدان لمن؟ للذين لا يريدون للشريعه ان ترجع او تحكم المسلمين في بلاد المسلمين ابدا. يبقى انت شوف بقى، انت طبعا ما تقصدش، لكنك فعلت فعل المجرم المحارب للشريعة وانت مش دريان، لان احنا دلوقتي في الضرورة. لو جاءت الضرورة دي خلصت انتهت، لا هنقول انتخابات ولا برلمان ولا بتاع، الشريعة سمعنا واطعنا وتنفذ. انما انت في الضرورة، ما تعملش زي اللي هيموت والمات قدامه شاد ياكل ومات على كده، لا، ده انت في الضرورة دي هي دي الطريقة دي احلها الله لك الان. فكذلك احنا الان في نطاق الضرورة، لازم أن لابد أن نعرف أننا لا يمكننا إلا هذا. بقى ربنا يقدر الأمور دي والحرية دي والنعمة دي، وتلاقي في منتهى البساطة كده شهرين ولا بتاع تلاقي القوانين ابتدت إيه، والشريعة ابتدى ترجع، الشريعة الغراء يعني، وابتدى يرجع منها الشيء الكثير، ولا يمكنك إلا هذا. احنا بنقول لو دافع شيء مما أنزل الله، إن أقول لك ولا يمكن إلا هذا، اللي يمكنك تحكمه فيه وتجيب لي شرع ربنا، أو ما أقول لأ، ده ده ده ده ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض. لكن بإذن الله الخلاص سيأتي إن شاء الله، والشريعة ستأتي بإذن الله، رضي الناس أو لم يرضى، واللي ما يرضاش هو طبعا ده لا يمكن يكون مسلم. وذلك أنا أكرر النصيحة للجماعة العلمانيين، نقول له حتى لو تبقى عايز وتقول أنا علماني وليبرالي وأنت عايش الدور، نقول له اوعى تعترض على جزئية من الشريعة، اوعى، احذر دي، احذر دي، لحسن تموت عليها، احذرها، تخلد في النار مع ابي لهب ومع ابي جهل، اوعى دي تعملها. وبعدين نمرة اتنين هقول لك بتمشي مع دول ليه؟ اللي بينهضوا الشريعه دول تسلم لهم دينك ليه؟ وتمشي معاهم ليه؟ والايه تقول من يتولهم منكم فانه منهم، والايه تقول يا ايها الذين لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. والآيات في العلاء والبراء صريحة جدا وقوية ومشهورة جدا ولا تحتاج إلى بيان. يبقى قضية الشريعة يا عباد الله ما هيش قضية جزئية، ما هيش قضية جزئية. لما نقول الحكم من أسماء الله طبعا، كيف ندعوه بهذا الاسم؟ كيف ندعو ربنا بهذا الاسم سبحانه وتعالى عز وجل؟ ندعوه بهذا الاسم بأن نحكم شريعته فينا كمنهج حياة، مش كما يردد وكما يريد المجرمون، يقول لك ده عقوبات ورجم الزاني وقطع يد السارق وشرب الخمر، هو دي الشريعة بس، هي الشريعة محصورة، الشريعة منهج حياة، تعامل الناس ازاي، تمشي في الدنيا ازاي، تصحى ازاي، تنام ازاي، تدخر اموال ازاي، تتكسب ازاي، منهج حياة متكامل. هو المالك وانت العبد، انت عايز تخرج عن العبدية يبقى ما انتش مسلم، المسلم مستسلم لا يخرج عن العبدية في حال من الأحوال. ده الكلام يا عباد الله، فيعني ما حدش كده ايه بقى، ده الدعاء، دعاء الله باسمه الحكم. ولذلك شوف الآية من سورة النساء، فلا وربك، انت عايز ربنا يحفظ لك بإيه تاني؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يحكموا النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده ربنا اللي بيقسم بذاته سبحانه وتعالى. لازم تحكم النبي، لازم النبي هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لازم هو اللي يحكم في كل صغيرة وكبيرة، ما عادش نفسه ولا يسابقه أبدا. لازم هو واللي حد نعمل كده، نحن كمسلمين لازم كل شيء نقول فين الحرام فين الحلال. النبي حرم إيه عليه الصلاة والسلام؟ النبي حكم في الشقة دي بإيه؟ حكم في القضية دي بإيه؟ هو النبي صار حكمه كده؟ سمعنا وأطعنا ومفيش كلام، كلمة واحدة مفيش. فحتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي مشاجرة أي اختلاف أي قضية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضين. يبقى الزعلان وأتمنى مثلا لكون النبي قال كلام غير كده، أعوذ بالله، ده أنت شو حرج مما قضين، ويسلم وتسلم. تبقى مسلم إزاي؟ لازم تسلم وتستسلم استسلام كامل. وذلك شيخ المفسرين بجرير الطبري يقول، أبو جعفر المجرير الطبري يقول: فلا وربك لا يصدقون بي ولا بك ولا بما أنزل إليك حتى يحكموك. لازم تحكم النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي الشريعة، هو ده الحاكم، ودي الأسماء الحسنى اللي ذكرناها في الايه في قناة الخليجية، من يوم ما ظهرنا على قناة الخليجية وأنا بجمع الأسماء اللي لها اتصال مباشر واضح جدا للجميع بشريعة الله، لأن دي أيام الشريعة. احنا الان باذن في ايام الشريعه، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون، من اجل عيون الشريعه ندفع كل شيء ونضحي بكل شيء من اجل عيون الشريعه، ولا هيهمنا ده ولا ده ولا ده. نطلع شويه يصرخوا زي الحاجه اللي بترفص وبتفرفر، لازم تقول لك الدستور اولا، خايف لان برلمان انتخاباتي وشريعه هيجي منها يعود منها، لان الطاغوت البائد المجرم الخائن كان ناوي يخلص الخلاص الاخير، حتى عاش كان ناوي يخلص، يقول لك نذهب لنمضي قدما نحو تحقيق الدوله المدنيه، يعني العلمانيه يعني اللادينيه، وللاسف ما جتش اللادينيه الا دوله لا اسلاميه على فضل، وكان فضل حاجه شويه الحاجات اللي بيسموها الاحوال الشخصي. فنحن بفضل الله عز وجل نساند القيادة العسكرية في المسلك العظيم اللي هي فيه الآن، ويعني ندعو الله عز وجل أن يؤيد البلاد لإعادة الشريعة، ترفرف على ربوع البلاد، وسيرى الناس عندئذ وحينئذ كم لها من بركة، كم لها من بركة لهذه الشريعة. وشوف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هتلاقي البركات إيه ترفرف والمشاكل تتحل والدون تنقضي. يا سلام، إلا أن يريد الله إيه فتنة بقى، يقول لك شوف شوف الشريعة لما جت حصل إيه، ويتشأموا بقى زي ما تشأموا بالنبي كده عليه الصلاة والسلام، من تصوم سيئات ويقولوا هذه من عندك وشك أنت السبب فيها، ما هو الابتلاءات بقى. إنما إن شاء الله نحن نرجو الخير من الله عز وجل والبركة كلها أن تحل على البلاد والعباد بشريعة الله. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا من طاغوتهم ومن الشيعة المجرمين الذين يذبحونهم تذبيحا وكلهم يتضافرون ويتعاونون عشان ما يطلعش إسلام وانتظر شريعة هناك أبدا. وكذلك في ليبيا، نسأل الله عز وجل أن يقضي على طاغوت ليبيا وأن يخزيه أعظم الخزي، وأن يتم الضربة القاسمة عليه، وأن يغيث إخواننا وأن يفرج عنهم كربهم، وكذلك في أهل اليمن وكذلك في كل بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.